السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب النافع أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن في ليلة يوم السبت 17 من شهر ذي القعدة سنة 45 و400 ألف من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا بحول الله وقوته إلى السؤال 36 من هذا الكتاب، ألا وهو سؤال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال يعني ما هي حقيقة الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان؟ فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان حقيقة، على أن الإيمان حقيقة، ثم تختلف عبارتهم في التعبير عن هذه الحقيقة، ثم تختلف عبارتهم في التعبير عن هذه الحقيقة. فمنهم من يقول الإيمان قول وفعل، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من يزيد العبارة فيقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة. وهذه العبارات كلها لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. وأكثر أو عامة السلف على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، فعامة السلف على التعبير عن حقيقة الإيمان بقولهم الإيمان قول وعمل. وهذا السؤال من أسئلة الاعتقاد من أهم الأسئلة، إن لم يكن أهمها، أن يعرف المسلم حقيقة الإيمان، لما يترتب عليها من العمل، لما يترتب عليها من العمل. فإنه إذا علم المسلم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فإن ذلك يدفعه إلى الأخذ بجميع الأسباب التي يزيد بها إيمانه، وإلى البعد عن الأعمال التي ينقص بها إيمانه، لأن الإيمان هو أعظم أسباب دخول الجنة وشرط دخول الجنة الإيمان. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فأعظم أسباب دخول الجنة الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فإذا عرف المسلم حقيقة الإيمان وأنه قول وعمل، فإن المترتب على ذلك أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى التي تزيد إيمانه، وأن يجاهد نفسه على البعد عن كل ما ينقص به أو بسببه إيمانه. وهكذا سائر مسائل الاعتقاد، تلك الحقائق الإيمانية التي يترتب عليها العمل، فإن نفس دراسة هذه الحقائق لا يقصد إلا لما يترتب عليه من الأعمال التي تقرب من رضا الله سبحانه وتعالى. أما مجرد أن يعرف المسلم هذه الحقائق الإيمانية وهذه المسائل الاعتقادية من دون أن ينظر إلى ما يترتب عليها أو إلى المقصود من وراء دراستها، ألا وهو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتفكر في إيمانه وأن ينظر في حالة قلبه، فإن ذلك خلاف مقصود الشرع. فإن مقصود الشرع من دراسة هذه المسائل أن يتأمل المسلم في حال قلبه وما به من إيمان، وأن يحذر من كل سبب ينقص به إيمانه فضلاً عن الأسباب، أو وأشد من ذلك أن يحذر من الأسباب التي يذهب بها إيمانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فينبغي لك عند دراسة هذه المسألة العظيمة أن يكون نظرك وفكرك وقلبك فيما يترتب عليها من العمل. فمسائل الاعتقاد هي الحقائق الإيمانية، الحقائق الإيمانية. ما المقصود من وراء دراسة هذه الحقائق؟ المقصود أن يزيد إيمانك الذي هو أعظم أسباب دخول الجنة، وأن تبتعد عن كل ما ينقص بسببه إيمانك، فإن نقص الإيمان خطر عظيم. والمرء إذا كان يعد خسارته في الدنيا ويلاحظها ويندم عليها، فأعظم من ذلك وأجل أن يراقب نقص إيمانه، وأن يراقب الأسباب التي تؤدي إلى نقصان إيمانه الذي هو رصيده من جنة الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب التي تكون أسباباً في زيادة إيمانه، وأن يحرص عليها وأن يكثر بها، يكثر منها وأن يعمل بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى مجيباً عن السؤال: الإيمان قول وعمل، وهذه العبارة هي التي عليها كما ذكرت عامة السلف، الإيمان قول وعمل. ثم فسر ذلك فقال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ونحن الآن نريد أن نفسر هذه العبارة العظيمة، الإيمان قول وعمل، ثم قسمها إلى خمسة أشياء: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فما هو قول القلب، وما هو قول اللسان، وما هو عمل القلب، وما هو عمل اللسان، وما هو عمل الجوارح؟ أولا، قول القلب اعتقاده وتصديقه وإيقانه. قول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره، وهذه العبارات مهمة جدا أن تكتبها. قول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره، وقول اللسان نطقه بالشهادتين. قول اللسان نطقه بالشهادتين. إذن هذان القولان في تعريف الإيمان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب حركاته، نيته، إرادته، توكله، رغبته، خوفه، رهبته، خضوعه، خشوعه، كل هذا من عمل القلب، حركة القلب، عمل القلب أي الحركة، تحرك القلب مع الوحي ومع كلام الله سبحانه وتعالى ومع مراد الله جل وعلا ومع محبوبات الله سبحانه وتعالى، تلك هي عمل القلب، تلك هي عمل القلب. فمثلا قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا. التوكل هذا عمل إيه؟ عمل القلب. وعمل اللسان هو ما لا يؤدى من الأعمال إلا باللسان، مثل إيه؟ الذكر وقراءة الإيه؟ القرآن. ما لا يؤدى من الأعمال إلا باللسان، هذا عمل اللسان، حركة اللسان. وعمل الجوارح، وقد يقال عمل الأركان، طبعا كل ما يتعلق بالأركان من عمل. وبعض الأعمال يشترك فيها كل هذا، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم فسرت بصلاتكم. وما كان الله ليضيع صلاتكم، أي عند بيت المقدس قبل تحول القبلة إلى الكعبة. ففسرت الصلاة بالإيمان، فسرت الصلاة بالإيمان لاشتمالها على كل ذلك، لاشتمالها على قول القلب وعلى قول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى إذن قول القلب هو إيه؟ اعتقاده وتصديقه وإقراره، قول اللسان أم نطقه بالشهادتين، عمل القلب حركته إرادته توكله خوفه رجاؤه، حركة القلب. وأعمال القلب أصل لأعمال الجوارح، فلولا حركة القلب لما عملت الجوارح. فإذا عملت الجوارح بدون عمل القلب فهو النفاق، إذا عملت الجوارح بدون عمل القلب فهو إيه؟ النفاق. وعمل اللسان، الأعمال التي لا تؤدى إلا باللسان كالذكر وقراءة القرآن، وعمل الجوارح معلوم، كل الأعمال أو العبادات التي تؤدى بالجوارح. وبعض الناس وبعض العلماء تسهيلا على الطالب يعرف الإمام بخمس نونات في الحفظ، يقول: اعتقاد بالجنان قلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذه خمس نونات: اعتقاد بالجنان، أي اعتقاد بالقلب، وهو التصديق والإقرار والاعتقاد، وقول باللسان وهو الشهادتان، وعمل بالجوارح والأركان، وأدخل فيها اللسان، وأدخل فيها اللسان، فيكون للسان عمله ولبقية الجوارح أعماله، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وسيأتي معنا هذا في سؤال آخر. إذن الإيمان قول وعمل، ونفس هذه العبارة قول واعتقاد وعمل، لكنه أفرد قول القلب وحده اهتماما به، ونفسه قول اعتقاد وقول وعمل ونية، قول وعمل ونية. فالنية هنا أيضا المقصود بها عمل إيه؟ القلب. وهو أيضا قولهم اعتقاد وقول وعمل وسنة، لكن هذه فيها أمر زائد، وهو التنبيه على أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا مهمة، قيد مهم، ليدخل الاتباع في الإيمان، ليدخل الاتباع في الإيمان هو كذلك، وليخرج محدثات الأمور، فإن فعلها مما ينافي كمال الإيمان، فإن فعل محدثات الأمور أو التعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع مما ينافي كمال الإيمان. إذا كان أسلوب الشرح أو الكلام في شيء من الصعوبة فأبشر، فإن الأمر يأتي شيئا فإيه؟ فشيئا، يأتي شيئا فشيئا. قبل ما خلص الكتاب إن شاء الله يكون فيه، وأنا أخص بهذا الكتاب صفوة، يعني نرتقي معا شيئا فشيئا. وسأل عما شئت في نهاية الدرس، وأنت تفهم إن شاء الله، أنت تفهم إن شاء الله. وأنا قلت لكم الحديث باللغة العربية في مجالس العلم، طلبة العلم وأسيادنا من العلماء يرونه فرض عين، فلا يسعهم أن يتكلموا بالعامية إلا كأكل الميتة، يعني للضرورة للتوضيح. أما عكس ذلك فيرونه خيانة للدين والعلم. وكلنا يفهم الأسلوب اليسير من اللغة الإيه؟ من اللغة العربية. أما في ما نتكلم فيه فإذا صعب عليك صعبت عليك عبارة أو مصطلح فاكتبها في ورقة صغيرة واستني على في نهاية الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المقصود من هذا الدرس أن نؤصل شيئا وأن نرسخ في القلب علما. قال الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، ويتفاضل أهله فيه. ثم سأل سؤالا آخر وقال ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ طبعا كلمة ويتفاضل أهله فيه أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم من الإيمان، فهم على درجات فيه، ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، لا في أصله ولا في كماله، لا في أصله ولا في كماله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر. ما سبقهم أبو بكر بكثير صيام ولا صلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن بشيء وقر في قلبه، حتى في أصل الإيمان الذي في القلب يتفاضل الناس فيه. فالناس يتفاضلون في حقائق الإيمان التي في القلب وفي مكملات الإيه؟ وفي مكملات الإيمان وهي الأعمال. قال ما الدليل على كونه، على ماذا يعود الضمير في قوله على كونه، على الإيمان، ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ ثم أجاب فقال، قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم، زينه اللي هو الإيمان، زينه في قلوبكم. هذا يدل على أن الإيمان مضمن في القلب، فمحل الإيمان هو الإيه؟ القلب، ووعاء الإيمان هو الإيه؟ القلب، وعاء الإيمان هو القلب. وهذا يشمل قول القلب الذي هو الاعتقاد والتصديق، ويشمل عمل القلب التي هي حركة الإيه؟ حركة القلب، إراداته، نياته، إقباله على الله سبحانه وتعالى، محبته، خوفه، رجاؤه، توكله، كل ذلك من عمل إيه؟ زينه في قلوبكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهذا يدل على قول القلب وعمله، فهذا يدل على قول القلب وعمله. قال وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. قال وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، الشهادتان، قول القلب فقط أم قول القلب واللسان أم عمل القلب واللسان؟ لو احنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا هذا نطق باللسان، يبقى في عمل ايه؟ اللسان. في عمل القلب، ايوه في عمل القلب اعتقادا، يبقى الشهادتان من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان ايه؟ نطقا. الشهادتان من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا. قال وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. تواطئ إيه؟ القلب والإيه؟ واللسان. فإنه إذا اعتقد الشهادتين بقلبه ولم ينطق بهما بلسانه حكمه إلى لا، لا يعد مسلما اصلا بشرط. حد عقله مع القدره سنه بشرط أن يكون مع القدرة على النطق بهما. لا يدخل العبد في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين بشرط إيه؟ القدرة، أن يكون قادرا على النطق بهما. فخرج بذلك الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، فإنه لا يطالب إلا بما في وسعه. فلو اعتقد الأخرس الشهادتين فهو مسلم، لأنه لا يستطيع، ليس في مكنته النطق بالإيه؟ بالشهادتين. فلابد من اعتقاد في القلب ونطق بإيه؟ طيب لو نطق بهما بلسانه ولم يعتقد بقلبه فذاك هو الإيه؟ المنافق، يحصل دمه وماله ولكنه هو المنافق، لا يكون مؤمنا. قال: وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فإن المسلمين لما نزل قول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أشفقوا على إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآية. فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا لما اشتملت عليه من إيه؟ من حقائق الإيمان وأعمال الإيمان، فإن فيها حركة القلب وفيها النطق بالشهادتين وفيها عمل القلب وعمل اللسان وعمل إيه؟ وعمل الجوارح، فسماها إيمانا. سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: إيمان بالله ورسوله. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم سأل رحمه الله تعالى سؤالا فقال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ إذا تكلم في السؤال الأول على حقيقة الإيمان، ثم تكلم في السؤال الثاني على الدليل على كونه قولا وعملا، ثم تكلم في هذا السؤال عن الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. فذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، فقال: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهذه زيادة الإيمان بصريح القرآن. وقوله تعالى: وزدناهم هدى، فزيادة الهدى تدل على زيادة الإيمان. وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فزيادة الهدى تدل على زيادة الإيمان. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. فاخشوهم فزادهم إيمانا. قال في سلم الوصول: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتمل. الدين يعني الإيمان. وقال أيضا: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أم كالرسل؟ وهذه المسألة الآتية. ففي هذا السؤال استدل المصنف رحمه الله على زيادة الإيمان ونقصانه. قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه الآية أيضا تدل على زيادة الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا. وأما قوله وتسليما فإن حصول كمال التسليم من العبد لربه يكون مع زيادة إيمانه، فإن حصول كمال التسليم من العبد لربه يكون مع زيادة إيمانه وغير ذلك من الآيات. ثم ذكر الدليل من السنة على زيادة الإيمان ونقصان، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. وهذا الحديث له قصة تعلمونها، وهي قصة حنظلة الأسيدي رضي الله عنه لما وجد في قلبه ما وجد، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال لهم: إنا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي علي. قال له: نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال له: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي علي، يعني كأننا نرى الجنة بأعيننا ونرى النار بأعيننا من زيادة الإيمان في القلب. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأجد مثل ما تجد. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتمس الدواء وليطمئن على حال قلبيهما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه حنظرة ما يجب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني في الإيمان، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة. وفي لفظ: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. وهذا يدل على أن الأرواح جنود مجندة، فالملائكة تقترب من أهل الإيه؟ من أهل الإيمان، كما أن الشياطين تقترب من أهل الإيه؟ من أهل العصيان، كما أن الشياطين تقترب من أهل العصيان. أين الدليل من الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص؟ منزل الحديث يعلم بتغير حاله، يعني الحديث الذي ورد فيه أن حالته تتغير من حال زيادة الإيمان والتذكر، كأن رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار. هل تتخيل عبدا يسير في هذه الحياة والجنة أمام عينيه دائما والنار أمام عينيه دائما، فإذا عرضت له معصية نظر إلى الجنة ونظر إلى إيه؟ إلى النار، فتغيرت حاله بعد ذلك. هذا يدل على نقصان الإيه؟ نقصان الإيمان. ففي الحديث إثبات طروء تغير حال الإيمان، وهذا الطروء بالتغير يقع بالنقص لمقابلته بالزيادة، ففيه إثبات حصول تغير الحال الإيمانية، ففيه إثبات حصول تغير الحال الإيمانية، أي أن الحديث يدل على أن الحالة الإيمانية تتغير فلا تبقى على حال واحدة. فهذا هو معنى الزيادة والإيه؟ والنقصان. وكل شيء يقبل الزيادة يقبل الإيه؟ النقصان. فكل شيء يزيد ينقص ولا بد. ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء كبير من دلائل الشرع، يعني ليس هناك أدلة كثيرة في الشرع تدل على نقصان الإيمان، هناك أدلة كثيرة تدل على زيادة الإيمان، فلنا أن نقول الزيادة تدل على النقصان. وأصرح حديث وقع في بيان نقص الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كل. ثم فسر نقصان الدين فقال: ونقصان دينكن الحيضة، تمكث إحداكن الثلاثة والأربع لا تصلي، تمكث إحداكن الثلاثة والأربع لا تصلي. فهذا الحديث صريح في نقص الإيه؟ في نقص الإيمان بنقص العمل، في نقص الإيمان بنقص العمل. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان؟ على تفاضل أهل الإيمان، وكلمة تفاضل فيها ثناء على جميع أهل الإيمان، فيعبرون بالتفاضل لإثبات وجود الفضل لكل من عنده حظ من الإيمان، فيعبرون بالتفاضل لإثبات وجود الفضل لكل من عنده حظ من الإيمان، فكل قدر حازه أحد من المؤمنين من الإيمان له فضل وشرف وحرمة، وتثبت به نسبة صاحبه إلى الإيمان، وتثبت به نسبة صاحبه إلى الإيمان. قال في سلم الوصول: وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ أي هل أنت في إيمانك كالأملاك وهل أنت في إيمانك كالرسل؟ هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يسوون بين المؤمنين في الإيمان. وأما أهل السنة فيعتقدون أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، وأن من جزاء ذلك تفاوت درجاتهم في الجنان، تفاوت درجاتهم في الجنان، كما قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فتفاضلهم في الجزاء في الجنة يدل على تفاضلهم في الإيمان المستحق به هذا الجزاء، فإنهم استحقوا هذا الجزاء في الجنة بإيمانهم وأعمالهم. فلما تفاضلوا في الجزاء علمنا أنهم تفاضلوا في إيه؟ في الإيمان الذي هو سبب هذا الجزاء، الذي هو سبب هذا الجزاء. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأثبت أن المقربين أفضل من أصحاب الإيه؟ أفضل من أصحاب اليمين، فأثبت أن المقربين أفضل من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه الآية تقسم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، وهذا الظالم لنفسه هو من حاد، هو من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب وترك بعضه، يعني فعل من خصال الدين بعض ما تبرأ به ذمته أمام الله، لم يأتي بجميع ما افترض عليه، لم يأتي بجميع ما افترض عليه، قصر في أداء بعض ما افترض عليه. وأما المقتصد هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب بلا زيادة، يعني فعل ما افترض إيه؟ عليه بلا زيادة. وأما السابق بالخيرات فهو من جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب وإيه؟ وزيادة. تاني، السابق بالخيرات هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه به الطلب وزيادة. والمقتصد هو من جاء بذلك بلا زيادة. وأما الظالم لنفسه هو من نقص عن ما افترض عليه أو عما تبرأ به ذمته. والثلاثة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم سابق بالخيرات فعلوا ما فرضهم الله رب العالمين عليهم وزادوا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. وأما المقتصد هو من فعل ما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب عند الله تبارك وتعالى. وأما الظالم لنفسه فهو من لم يأتي بكل ما افترض عليه وكل ما تبرأ به ذمته، فذلك وقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكما قلت لك، الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل إيه؟ النقصان. فإذا كانت الزيادة صار مقابلها النقص، صار مقابلها النقص. فثبت بذلك أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أو نقول العبارة المختصرة قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب إيه؟ اعتقاده وتصديقه وإقراره. قول اللسان النطق بالشهادتين. عمل القلب نيته وإرادته وحركته، خوفه ومحبته ورغبته وخضوعه وخشيته. وعمل اللسان كل عمل لا يؤدى إلا باللسان كالذكر وقراءة القرآن. وعمل الجوارح كل العبادات التي تؤدى بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وكل شيء يقبل الزيادة يقبل النقصان، والأدلة على الزيادة كثيرة، والأدلة على النقصان عزيزة، أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل، أو لذوي الألباب من كل. وأهل الإيمان يتفاضلون فيه، فليس أهل الإيمان فيه سواء. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فقال: وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. والذرة في لسان الشرع هي النملة الصغيرة، الذرة في لسان الشرع هي النملة الصغيرة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه أن هذه الأقدار أو المقادير التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يخرجها من النار بشفاعة الأملاك وبشفاعة الرسل وشفاعة الأولياء وبشفاعته تبارك وتعالى، هذه المقادير المذكورة في أحاديث الشفاعة، يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار، ثم من كان في قلبه نصف دينار. فإن الدينار التام أثقل وزنا من النصف دينار، وهذا يدل على تفاضل أهل الإيمان. فلا يزال ربنا تبارك وتعالى برحمته يخرج من النار بشفاعة الشافعين وشفاعته جل وعلا، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى شيء من الإيمان. وهذا يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، فإن الدينار التام أثقل وزنا من النصف دينار. وفيه بيان وإثبات لتفاضل أهل الإيمان فيه بما يكون في قلوبهم من حقائق الإيمان، بما يكون في قلوبهم من حقائق الإيمان. وهذه الأحاديث، أعني أحاديث الشفاعة، غصة في حلوق أهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن لف لفهم، فإنهم ينكرونها وينكرون ما تضمنته هذه الأحاديث وما اشتملت عليه من شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الأولياء وشفاعة ربنا تبارك وتعالى. وهي تدل على أن موت العبد على التوحيد لا بد أن ينفعه يوما من دهره، فإن من مات قائلا لا إله إلا الله معتقدا معناها ولم يأتي بناقض لتوحيده، فإنه لا بد أن يخرج من النار يوما من دهره، وإن أصابه قبل ذلك ما قدر له أن يصيبه من العذاب بسبب ذنوبه. هذه الأحاديث نقول بها وندبجها ونعتقد ما اشتملت عليه، ولا نعتقد أنها تدعو إلى المعصية ولا تجري أحد على المعصية، فإن أهل السنة يجمعون في الباب الواحد الأحاديث كلها، فيخوفون الناس من معصية الله تبارك وتعالى بذكر نصوص الوعيد، ويطمعون الخلق في رحمة الله إذا وقعوا في معصيته، ويدلونهم على التوبة والإنابة، ولا يضيقون ولا يحجرون ما وسعه الله تبارك وتعالى، فإن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. ويعتقدون أن كل من مات على التوحيد، كل من مات على التوحيد ولم يأتي بما يبطل توحيده، ولم يأتي بناقض ينقض توحيده، فإنه لا يخلد في النار أبدا، فإن أهل النار الذين يخلدون فيها هم الكفار الذين ماتوا على الشرك بالله وعلى عبادة غير الله، أو من أتى بناقض ينقض لا إله إلا الله من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما من مات على التوحيد فإنه لا بد أن يدخل الجنة يوما، وإن مات على كبائر لم يتب منها فإنه يكون في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تقسم الناس يوم القيامة إلى موحدين وغير موحدين، إلى موحدين وغير موحدين، فيخبر الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قد يغفر كل ذنب إذا كان هذا الذنب غير الشرك، قد يغفره الله. فمن مات بذنوب وآثام اقترفها، يعني لم يتب منها في الدنيا، فإنها تكون في المشيئة طالما أن هذه الذنوب ليست شركا بالله سبحانه وتعالى. أما الشرك فإن العبد إذا مات عليه فإن الله جل وعلا هو الذي أخبر أنه لا يغفر وعليه. فنعتقد في أهل الكبائر من أمة الإسلام أنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبهم فإنه يعذبهم بقدر ذنوبهم، بقدر تطهيرهم. فإن الموحد إذا دخل النار فإن دخوله فيها دخول تطهير ودخول تطهير، وليس دخول مذلة وإهانة. وأما المشرك فإنه يدخل النار دخول إهانة ومذلة، والله سبحانه وتعالى قد جعل ناره في الآخرة ليس في مقدورها أن تطهر نجاسة الشرك، ليس في مقدور النار أن تطهر نجاسة الشرك، لذلك يبقى المشرك فيها أبد الآبدين وأبد الآباد، وهذا يخوفنا من الشرك بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد الخالص، فكل مسلم صادق يعلم قدر التوحيد ويعلم خطورة الشرك لا يزول الخوف من الشرك من قلبه أبدا إلا إذا وضع قدميه في الجنة. كيف وقد خافه خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا يزال أنبياء الله يخافون من الشرك ويحذرون منه ويحذرونه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يحذو حذو الأمتين قبلها، فسيكون الشرك في هذه الأمة في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا كما يقول الجاهل أن الأمة في أمنة من الشرك. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب. يأس الشيطان، ظن أنه لن يعبد بانتشار الإسلام في هذا الزمان، في زمان الصحابة رضي الله عنهم، وتكسير الأصنام وانتشار التوحيد وإفراد الله بالعبادة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فدب اليأس إلى قلب الشيطان أو إلى الشيطان أن يعبد مرة أخرى، وليس معنى ذلك أن الشرك غير واقع في هذه الأمة، فقد جاءت النصوص بأنه سيكون، وقد خرجت هذه النصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج التحذير، وهو الذي قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فإذا خاف علينا الشرك الخفي فكيف بالشرك الجلي وكيف بالشرك الأكبر؟ فعلى المسلم أن يراعي توحيده وأن يتفقد في توحيده وأن يقيم قلبه ولسانه وجوارحه على جادة التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.